كل ما ينكره العقل الصالح، أي يرفض، وهو كل شر وفساد مضر متعس في الدارين. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ولولا عطاء الله وإحسانه الزائد عليكم ورحمته، أي رأفته وشفقته بكم أيها الذين آمنوا، حيث لم يعجل العقوبة لكم بمجرد أن تذنبوا لعلكم تعودون لربكم ولإسلامكم، وفتح باب التوبة على أوسع صورة لكم ولكل البشر، وأرشدكم إليها ووفقكم لها ويسر أسبابها لكم وقبلها منكم، وجعل لكم فطرة مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وجعل لكم عقولا تتدبرون بها، وأرسل إليكم رسولا خاتمهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومعهم كتبه وآخرها القرآن العظيم، والتي فيها تشريعاته وأخلاقياته وأنظمته التي تدير لكم كل شؤون حياتكم على أكمل وأسعد وجه، ويسر لكم أسباب اتباعكم لأخلاق إسلامكم بعد اختياركم أنتم لها كنظام لحياتكم بكامل حرية إرادة عقولكم، وثبتكم عليها. لولا هذا كله لما كان زكى منكم من أحد أبدا أيها المؤمنون، وكذلك أيها الناس جميعا، أي لما كان تطهر من كل سوء وترقى ونما وسما في فكره وخلقه ومعاملاته أي أحد منكم مطلقا طوال حياته، ولكنتم وقعتم في الضلال أي الضياع، وحدث بينكم الخلاف والصراع والاقتتال، ولما سعدتم في دنياكم وأخراكم أي سعادة، بل تعستم تمام التعاسة فيهما. فاشكروا الله كثيرا على نعمه التي لا تحصى، وأحسنوا استخدامها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لتسعدوا تمام السعادة في الدارين. هذا واستخدام ذات الألفاظ كما في بدايات الآيات السابقة 10 و14 و20 هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها. قوله تعالى: ولكن الله يزكي من يشاء، أي ولكن الله يزكي من يشاء منكم التزكي أيها الناس بكل صدق تام، حيث يشاءه سبحانه له بعد أن شاء، أي أراد هو أولا بكامل حرية اختيار إرادة عقله، أي ييسر له أسباب ويوفقه لهذه الأسباب ويسدد خطاه نحوها. قوله تعالى: والله سميع عليم، أي والله وحده بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال، والتي منها أنه سميع، أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، بكل أقوالكم وأفعالكم أنتم وجميع خلقه، وبالتالي سيجازي في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم، أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. إنه سميع عليم، بمن شاء التزكي فيستحق بالتالي أن يعينه عليه، ومن لم يرد فلا يعينه، وما دام الأمر كذلك فعلى كل عاقل إذن أن يحسن الاختيار ويتبع طريق الله والإسلام لا غير من طرق الشيطان ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه ولا يتعس فيهما.